إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، شهادة نسأل الله جل وعلا أن يختم بها أعمالنا قبل أن نلقاه جل وعلا. ثم أما بعد، أعوذ إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، شهادة نسأل الله جل وعلا أن يختم بها أعمالنا قبل أن نلقاه جل وعلا. ثم أما بعد، أعود إلى العقيدة التي ما زلنا مع مقدمتها، وهي قول الشيخ رحمه الله: أعلم أن الله واحد لا شريك له. وقلنا إن هذه الكلمات التي جاءت في مطلع العقيدة الصحوية، هذه الكلمات التي لا تتجاوز سطرا، هي مهمة النبوة من آدم إلى النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى أننا سمينا ديننا دين التوحيد، دين التوحيد، دين الإسلام صار يطلق عليه دين التوحيد. لما هي العبارة التي ذكرها الشيخ في بداية الكلام؟ أن الله واحد لا شريك له. وكنا قد وقفنا مع بعض ثمرات العقيدة في الدنيا والآخرة. قلنا في الدنيا كفاها أنها تجلسك مع النبي محمد بن عبد الله في الفردوس الأعلى، مع النبي في الفردوس الأعلى. وأما الدنيا فقد ذكرنا أمورا متعددة، ذكرنا منها تحرير القلب من العبودية لغير الله جل وعلا، ذكرنا منها أيضا أن مسألة الرزق بيد الله وحده، كذا مسألة الأجل. وكنا قد أشرنا إلى أن العقيدة طمأنينة، وقلنا بمشيئة الله سنقف مع هذا الأمر، عقيدة طمأنينة، لا إله إلا الله تساوي الأمن والأمان والطمأنينة، العقيدة طمأنينة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكأن العقيدة هي الطمأنينة، النعم. أما طمأنينة الدنيا فالله جل وعلا دعاك إليها لتطمئن في جوار الله جل وعلا، فإن نعيم الدنيا بأسره، كل نعيم الدنيا من جاه ومال ومنصب، لم يطمئن قلب العبد إلا إذا وحد الإنسان. ممكن هات كل أموال الدنيا حط جنبك، المنصب زائد، المال زائد، قلت لا، الأمال الطمأنينة فين؟ قال الطمأنينة في توحيد الله، إيش طمأنينة لهم؟ ولذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول القرطبي رحمه الله نقلا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذكر الله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فأعظم الذكر، أعظم الذكر كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله تطمئن ويطمئن بها قلب العبد. ولذلك قلنا لإخواننا لسك من حق بسم عراقي عن معنى كلمة السكينة، قلت له طمأنينة، هي السكينة طمأنينة، طمأنينة العقيدة، طمأنينة العمل، طمأنينة العهد، طمأنينة حتى مع أعداء الإسلام. إزاي؟ طمأنينة لأن الله قال وما النصر إلا من عند الله. مش بإيدك، مش بإيدك أنت ولا بإيد غيرك ولا حتى بقدرتك ولا بحولك ولا بقوتك. وما أكثر ما قلنا، قال الله للنبي محمد بعد المعركة والإعداد الكامل، وبعد كام احنا عارفين ان الحرب المعارك بدأت في جهاز أذن للنبي سنة اثنين، سنة اثنين في سنة اثنين و13 في مكة، يعني بعد 15 سنة ترتيب. 15 سنة النبي برب، مش برب علي ولا زيد ولا عمر ولا ده، اللي برب مين؟ النبي محمد بن عبد الله. ويجي الجهاد بعد 15 سنة، نعم، بعد تربية ومع التربية والإعداد. يقول له فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لا بحولك ولا قوتك ولا بحول من معك، إنما بحول الله وقوتك. ويقول اللي جاي بعده إن النصر من عند مين، وما النصر إلا من عند مين، وما اطمئن النصر. فبنى علي إيه؟ المسألة تصحيح عقيدة، مسألة طاعة، مسألة إعداد. هذه الأمور اللي مطلوبة منك، طاعة، تصحيح عقيدة، طاعة لله، إعداد. هذا اللي عملهم النبي محمد بن عبد الله. جاهلية قال له فمن يكفر كمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لكن الجاهلية بدأنا الرد على منهج جديد، وكنا مرة اتكلمنا أمة أن الله أنشأ أمة النبي، لأن أي أمة بتيجي من الأمة اللي قبليها تعمل عملية تطور. تطور إزاي؟ كان قبل كده إيه؟ قالوا كانوا قبل كده متقدمين في الصناعة إلى حد ما، بعدين زودوا المصانع وغيره، حضارة على حضارة، منهج على منهج، إلا محمد بن عبد الله. ربنا قال إيه؟ قال أنشأ أمة النبي إنشاء. دي بداية، دي طفولة، طفولة بتكبر، كبرت على يدي النبي، على يدي النبي محمد بن عبد الله. ولذلك قال إيه؟ قال كلكم خير أمتي. مل منشاة ولا هتخرج؟ أخرجت للناس، لسه طلع عصفور اتكسرت عنه البيضة وطالع يوحد الله. ادي أمة النبي، ابقى أمة موجودة. ما بناش، الجاهلية كلها مرفوضة، الجاهلية مرفوضة، ابقى انت بتنشئ أمة جديدة. أمة ايه؟ أمة ايه؟ شوف انت في النشأ، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. هذه النشأة بتاعتك، ابقى هذه النشأة. طب والأمة فين؟ أله كنتم خير أمة فين؟ أخرجت من إيه؟ اشمعنى فهمت نشأتك؟ إن أنت طلعت من بطن أم، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. خرجت أيوة إذا إنشاء. طب أمة النبي مش مبنية على حاجة من الجاهلية. أول ما جاء النبي هدم الجاهلية وما فيها، وأول ما دخل مكة كسر الأصنام 360 صنم. وقلنا شوف الجاهلية قدمها رب البرية حتى ينظف قلب العبد من كل شيء. ولذا لا إله لا معبود بحق، نظفت الجاهلية إلا الله. إلا مين؟ العقيدة الطمأنينة. ولذلك العبد يطمئن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم به إلا قال الخلط. الخلط كل خلط ممكن يتقبل إلا الخلط في العقيدة. تعمل شبك وبأذون وقوطة، تعمل سلطة نقول لك سلطة وزن الدماغ، لكن تقول في أربعين معبود خلقوهم هو أنتك، نقول لك ربك أن لا إله إلا أنا. كل خلق يمشي تخلط لنا عجبكم، بس ما عندناش في العقيدة خلق. ولذلك شرط الإيمان، شرط صحة الإيمان ألا يكن هناك لبس، لبس فيه عن الخلق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم الشرك. قال عبد الله بن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: اللبس خلق والشرك هو الشرك الأكبر. ألم تقرأ قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك يبقى إيماما، شرط الإيمان إيه؟ قال ما فيش خلق مع الملك. خلق إيه؟ الشرك أكبر ممنوع، شرك أكبر ما ينفعش، شرك حتى الصغير حتى الرياء، حتى اللي بيعيش نفسه عامل فيها بحرام ده كمان ما ينفعش. قال الملك يقول له: انا اغنى الشريكين. ولذلك قال لك في كل صلاة ايه؟ اياك نعبد واياك ايه؟ عشان يخرجك من كل حاجة في الدنيا، لا معبود غيره. ادي اول حاجة، اياك نعبد لا معبود غيره. الامر الثاني بأمره وشرعه ونهيه، مش بمزاجه. الأمر الثالث ألا بآراء الرجال وأهوائهم وشهواتهم ومعتقداتهم. هذا الأمر الثالث كله فيه، في إياك إيه نعبد وإياك إيه، يبقى لا معبود غير مين؟ غير الله جل وعلا. بأمره وشرعه ونهيه، لا بآراء الرجال ومعتقداتهم. طيب، وإياك نستعين، تستعين. ألا حول للعبد على طاعة الله إلا بمين؟ لا بحول الرجال وقوتهم. أدي الأدوية اللي وضعها ابن القيم في مدارك السالكين، هل هي لإياك اللي انت بتقولهم؟ لا معبود غيره. بأمره ونهيه، بشرعه ووحيه، لا بآراء الرجال ومعتقداتهم ولا بأفكار الناس. تستعين بالله على عبادة الله، لا بحولك ولا قوتك. وانت كده يسمع العلاج، دي العبودية، غير كده ما ينفعش علاج. العلاج هذا تكوين، اي كرسي من العلاج ده يعمل الكراسي العلاج الستة ما ينفعش عندنا، اي خلط معدون ما ينفعش. تقول يا عم الشيخ ده انا رحت اصلي عشان خاطر فلان. قلت لك الملك يقول لك انا اغنى الشريكين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ياتي اناس يوم القيامه باعمال كجبال تهامه، صلاه وصلاه وعباده. شوف بقى عندك عمل قد جبل تهامه، يعني في واحد يكون بمشاهد عمل كده مالوش، مضروب في السوق. واحد قال عنده عمل كجبال تهامة، ايه الخير ده كله؟ صلاة وزكاة وعبادة وقيام ليل وقيام ليل. وبعدين قال: فيقف بين يدي الله، يقول الله للملائكة: أنتم الحفظ على عبدي وأنا الرقيب على قلبي. يا ملائكتي إنه لم يردني بهذا العمل اضربوا به وجهه. جبال تهامة ألهم ليه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه. قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا بل أحسن عمل خير، وزي جبال تهامة وعمل كثير صلاة وصدقة وعبادة، بس المين رياء سمعة شهرة أو الكذب. نقول لا، الأمر الوحيد اللي ربنا جعله شرط صحة للإيمان عدم اللبس. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا تجنب الشرك له أمرين: أمن واهتداء. أمن إيه؟ خد بالك، والله لو نزع الله الأمن من عبد ومعه مال قارون ما استطاع أن يعيش في الحياة. مش ممكن يشوف تبانة يقول لك لا الأمراض تجيني، يحطوا له الأكل يغسلوا السفرة. مالك يا باشا؟ جرالك إيه يا غباش؟ إلهي يسوك بنفسك وضحك قلبك. مالك؟ خايف ليه؟ مفيش أمن من الملك. لكن شوف على طول بسم الله الرحمن الرحيم وقاية وصيانة بجوار الملك جل وعلا. ليه؟ عنده أمن في كل شيء، في تعامله عنده أمن، في استقراره عنده أمن، حتى مع أمراضه قفل الباب. مجرد تتصل في التليفون تبي تكلمني يا وليدي، يخرب بيتي حتى مع الولية، انت عارف قال فين هيجيلوا امن منين؟ لا امن في دار ولا امن في عقيدته ولا امن في بيته ولا امن فينا ولا امن هنا. هيعيش حياه كلها نكد. ولذا ربنا قال لي ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ضنك ايه يا عم الشهير؟ ده لك الشهير ضنك ايه؟ ده احسن تاجر بودره. عشان بودره احسن تاجر بودره. ده معلم ده مستورد عم الشهير. والله مين اللي اتفرجت على طول؟ مين اللي قالك انك تقول ضنك؟ ضنك ايه؟ والله عشت ضنك. مين اللي قال؟ امال ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما حب يبين العيش شوف عيش بلال لا عصبي ولا اهل كذا سلمان لا عصبي ولا اهل. ويجي يعيش عيشة الملوك سلمان يشيل وهو امير على البحرين شايل العفش على باطن. فكان شكل سلمان زي الغلمان كده. واحد جعله خالد قال له خد يا غلام تعال انت شايل الاوراق فين؟ قال له ما تجيب بيتي. قال له تقول على كتفك دول وهو ايه؟ امير على الامير محافظ محافظ على البحرين. قال له خد على كتفك. سلمان شلها. واحد قال السلام عليكم مين امرنا شايل؟ مين اللي؟ قال له سلمان. الرجل شايل العصا. قال له لا عليك لقد تعاهدنا عزنا على ايه؟ اوصلهم البيت ولا اخالف عهدا. كيف القى نبي محمد هذا؟ رجال امال ايه عندها وكده؟ خالوا بافاضل ده مليان جوه. شوف العقيده عملت في بلادي عملت ايه؟ هولت كل حاجه وجعلت انشراح الصدر وامان بلادي. يقول ايه؟ لا اموت زعلانه يا بنتي ما تزعليش. لا كرب على ابيك بعد اليوم. غدا القى الاحبه محمدا وحزبه مش بلال. ويفوت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فين يا بلال؟ ما بتقولش احد ليه؟ ما بتقولش الكلمه كلمه التوحيد اللي بتهون عليك كل حاجه ليه؟ قال له مين اللي قال؟ ما بقولش ده انا بقول اقول احد احد ولساني يقول ليس في الوجود مثل محمد احد. ايه اللي هون عليه ده كله؟ ايه اللي هون وخلى الدنيا هينة عليه؟ توحيد الله جل وعلا. ده يقول ابن كثير رحمه الله في الجزء الرابع عند تفسير ضرب وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب من عندك ابيت. يقول في التفسير الرابع يقول كانت كلما عذبت ضحكت. الحافظ يقول في الجزء الرابع كل ما يعذبوها تضحك. طب بتضحك ليه؟ قال لأن الجري فرعون ليس عنده مع ما معه من ملك وسلطان وجاه وغيره ما معاش اللي معاه آسيه. مش معاه. اعمل اللي معاه. انصب الاوتاد. ابني في الصحراء. فكلما نظرت الى السماء وجدت بيتها في الجنه فضحكت بعطاء ربنا فرعون وعملك ونجني من القوم الظالمين. بتضحك على خيبتكم على خيبتك يا فرعون وخيبه امثالك. بتضحك على ايه؟ شايف الخير عند الملك. ولذا يقول الحافظ كان اذا تركها اضلتها الملائكه ورات بيتها في الجنه فضحكت. فيقول فرعون انظروا الى هذه المجنونه كيف تعذب وهي تضحك. هي المجنونه يا ابن المجنون. قال هي المجنون ما هو معايير واحده. هي المجنونه بقى دي المجنونه اللي شايفه بيتها في الجنه وعايزه تعجل تقول لهم اللي عندك بيت شايفه والملائكه بهوها. هي المجنونه. امال جاي منين الضحك؟ جاي منين الفرح؟ ما قال عليه احد السلف قال من الله علينا بأمر في قلوبنا لو علمه الملوك لقاتلونا عليه بالسيوف. شوف الطمأنينة بقى. أهل طمأنينة العقيدة. ولذلك العقيدة دعت العباد إلى الأمن في جوار رب العباد. ومن ظن أن الأمن في غير جوار الله أضل الطريق. فلوسك ما تنفع. مش عارف إيه أولادك عزوتك مش هتنفع. أمال الأمن فين؟ قال في جوار الملك. غير كده مفيش هم. ولذلك لما تستأمن بقى وتقعد كده في الأرض مؤمنة هم يقول لك ايه؟ ألا بذكر الله. شوف بقى حتى في الدنيا شوف في الدنيا ربنا رحيم عليك ازاي. شوف رحمة ربنا عليك في الدنيا. ما تخافش من حد. ليه؟ لأن القلب فيه دين توحيد الملك. ألا بذكر الله. أنا اطمنت ولأعلى أعلى عطاءات الله لأمة النبي محمد بن عبد الله. ولذلك قال إلى في قريش إلى فين رحلة الشتاء والصيف هل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع؟ فبهدك مال الدنيا وان كنت جالح تاكل اكل ازاي وانت هتشنقني بعد ساعة؟ كل اللي نفسك فيه ده بنفسك ايه؟ هم يجي يقول الاكل ما فيش وامنهم. فبهديك اللي يعجبك ان كنت جالح تاكل. احد العلماء مرة يضرب مثل في كتبه بيقول ما عرفتش قيمة الامن الا لما قعد في بيت شفت عصفور رميت له حبة ذرة او قمح وفتحت النافذة فتحة بسيطة اشوف العصفور هيعمل ايه. ادي الاكل قدامه العصفور عينه عليا في الشباك كل ما يشوف الشباك يتحرك ادي الاكل كل اهو ده بقى بفطرته مش بفلسفتنا احنا مش بقولنا يجي يشوف الشباك يجي يشوف الشباك من قبل اهو كله كله الاكل يعني الشيء اكل ايه ما عدا من الاكل هم شوفوا اغلقت الشباك اسهلته وبعدين سالت جزء بسيط يا دوب بدا يطمئن وياكل قلت صدق من قال لمحمد بن عبد الله هل يعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم لا يفقد طعاما مع عدم الايمان واطعمهم امام قولوا كده يقولوا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم اهم حادث اواكم فرس والروم والعبد والدين اللي بيقول عليهم الهبتين تعرف ايه الكلام ده كله موجودين هل بس هيعملوا ايه فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وليشوفوا اعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ويجي النبي في الحديث والحديث الصحيح يقول من اصبح امنا في سرته شوف مقومات الحياة آمن في سرده معافى في بدنه عنده قوت يوم يعني دي بقى قوت يومه قال أنا عارف الخطوات الصعبة على الفلوس كل مشاكلكم فلوس كل صراع الناس مال هم يجي يقول الأمان مطلق آمنا في سرده بكل مقومات الأمان من مرافق من أهله من بره من الداخل من الخارج مش حتة واد اسمه ند ياهو يعمل رعب من العالم مش عارف ايه الكلام ده كله ويصور حسيت يصور يقول ايه سمعتوا اخر تصريح قال يقول لك انا عارف ال 150 مش مكشوف انا عارف ال 150 اللي بيحاربون كل الصفه دي 150 واحد خبر عدى عن الناس كده حد يسيب الروح والامه خلاص ان سمعت زي ما قال الراجل سمعت لا تعلم وان قرات لا تفهم قال يقول 100 الخبر ده 15 شهر ده من ثلاث اسابيع 150 واحد بيقتل اليهود يقول انا عارف بحور ال 150 اللي بيقتلوني 150 سبحان الله عاملين في كده وفي اللي كلفوه واطفال وهيطلع عينين ابوه وربنا هيخير موحدين باذن الله هيخلوك ما تنامش وهرجاله شغال الشغل وديهم لا اعملوا ذلك اشوف هيطلع من امه اللي هو سوريت شوف مريت المعلومه ما شاء الله العظيم العافيه ربنا يثبت اخواننا نسال الله ان يثبت اخواننا اللهم انا نسالك ان تكون الاحجار عليهم نارا يا رب العالمين فشوف الامان امان تقول لك ادم مفيش امان كده مع الاكل مالوش لازمه مالوش لازمه ده هتعمل فيه هتعمل فيه ده لو حكم على واحد بني ادم زي ما بنقول ونجيب لك تركب بقى المتعب وتسرحك نفسك في ايه من قصصته مظلوما فيه من عدم الامان هم يقولوا الرجل ما علمت هذه المدنة الا من هذا العصفور المدنة الثانية امنا في شربه هذه الامن عام مطلق معافى في بدنك مطلق لان وجع الجرح بس ده الراجل اسئله احد السلف قال اني احبك فاختبرني كيفما تشاء فمجرد قال لي شوف حب بقى ليك يا رب اعمل اللي تعمله فيا انا راضي يقول العلماء فمنع الله عنه نزول الكون من اول النهار لاخره بدا يصور ويلطف جاء احد الشيخ يقول له ايه اللي عملته قال قلت لربي وانا في قيام الليل البارحه اني احبك فافعل فيما تشاء قال له انت عبد قدر قال اني احبك بحبك وبعمل بيك وبوحدك قول لي افعل بيه اللي يعجبك مين اللي قال الكلام قد قدره اهو حبت فيك البول في التغور جاب الكلام ده بتوع تعالوا مالك انا امبارح لعبت خيام اللي العمل جدع وذكر وقلت يا ربي انا يعني بحبك والحب زايد قوي واخلاق جلالك اللي تعمله فيا انا راضي بيه مش البلبول بس اتفتك فيا من امبارح عمال اقوم اصور قال له هو ده كلامي قال قال اني احبك فرضى عني كيفما تشاء مش اختبرني انت قد اختبار الله العفو والعفو ربنا يثبتنا وياك الشاهد ان العقيده امن ايوه امن امن في الدنيا فشوف اذا امنت في الدنيا قال ولذلك لا يستانس العبد في الدنيا الا بتوحيد الله جل وعلا مفيش حاجة تؤنسه إلا إيه؟ شوف الولية فيما ذكره في رجب في تفسير حديث النبي شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ الله كأنك تراه دول وحدة في الجبل لأنهم بيقولوا من استأنس بالله استوحش ممن سواه لأن الخلق النهاردة 99% بيجرك إلى غضب الله والواحد في المية قلما أن يذكرك بالله نادر قوي إنك بيت واحد هتجدين النهاردة مجرد ما عدنا أول ما يغض عوزين أكثر بسك وما تخيره برضه خمس دقايق يقول لك شفت فلان ماله كلام يجلب عليه التصور شفت فلان كلامه يكذب عليه عقيدة الأشاعرة شفت فلان قال يا حبيب اللي انت شايفه يعني حتى ما تذكرش بالله هم ليه خلي ما بقى تذكر بربنا هم لعمل ايه اشوف بقى من استأنس بالله جل وعلا استوحش من الخلق اجمعين هم سابت الدنيا واحد بقى من جماعة اياهم بتاع البنك دول ماشي في الجبل لقيها اللقطة صيدة واحدة جميلة في الجبل دي صغاية راح فين يقول في نفس الموطن واحد اراد ان يعصي الله جل وعلا في غيظة جميلة مأثلة كده الجرح مقول على بعضه فدخل كده وقت العين يعصي ولا زفت يعمل اللي يعمله سمع كل الاشجار تتكلم بلسان بامر الملك وهي تقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هتروح فين كلام ده عند ابن رجب في شرح الاحاديث الاربعين يقول دخل جوه الشجر وافتكر بقى ما حدش شايف حاجه قال له انت رايح تجمع كل الشجر من حواليه يقول له الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لما جعلت الله اهون من نظر اليه بقى مستحي من الخلق مش مستحي من ربنا سبحان الله اهو ده الثاني شاف الصيده دي الصيده تعال راودها عن نفسها قالت اما لك واعظ من دينك بقى ما عندكش دين قال لا يرانا الا الكواكب فقالت اذا كانت الكواكب ترانا فاين ربه بقى الكواكب تقول لا ترانا الا كوكب جبل طب اين الملك خجل قال لا انت مش خايفه قالت يا هذا من استأنس بالله استوحش ممن سواه طب الاستئناس بالله طمأنينة بذكر الله زي ما جاء في الرعد 28 الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لما يجي هنا يقول الا بذكر الله في الدنيا طمأنة ما كانش لها محبة الا الله قال شوف بقى يا سيدي القلب الذي طمأن بالله شوف هيقول يوم القيامة ايه يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كنت بتستأنس بايه بتوحيد الله بتطمئن بايه بذكر الله جل وعلا كما كان النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بس خلاص استأنست بالتوحيد ايوه وانا هطلعك برضه في خلق ولكن اي استئناس طمأنينة عجيبة بقى ايه الطمأنينة شوف خاطبها وهي في عالمنا يقول لها يا ايتها النفس المطمئنة وهي في عالمنا لسه ارجعي لان امره من الكون ايه يا ايتها النفس المطمئنة ما قالهاش ارجعي لسه الله وصفها قبل ان ياخذها قال ايه هتاخد بالك قبل ما ترجع له فانطمح. مش انت كنت مطمئنة بالعقيدة؟ طيب ارجع. كنت مطمئنة؟ كنت مطمئنة بعقيدة التوحيد. كنت شايفة من حاجة؟ لا. لأن النبي قال إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وأعلم وأعلم وأعلم، وقالها لغلمت كده وبنقولها لراجل عمره 78 ومش فاهم. هم اللي الحصر قال بستعنت بتوحيد الله. الناس والضر والإيد والوليد كل دي قال لعقيدتي. هل تعقدتك استعنت بكده؟ فتعال ارجع إلى ربك. شوف أنا ارجعي لما كله راجع حتى الدنيا راجع. كل ناس حد كده قال ما هو رجوع نوحيه، رجوع عبودية خفر، ورجوع عبودية جلال وتعظيم، رجوع في وحدة ايه ان كل الا اتى الرحمن ايه كلكم هديجوا عبيد، اللي عاصي واللي طائع واللي كافر واللي موحد كله عبيد. اسمه قانون القهر. هيقول لك فيه لمن الملك اليوم؟ كنت دخل اتكلم، كنت راجل اتكلم فيضة، ده قانون القهر. لكن الثاني انا طمنت، كنت مطمئن بايه؟ قال بذكر الله. مش هقول لك ارجع للجنة لان انت مش عايز الاوش بحس دين. ارجعي الى مين؟ الى من اطمئنت بذكره. ارجعي الى ربك. وانا قالها ربك تطمئن بيه انها عايشه طول النهار مع مين؟ مع الله جل وعلا، وطول الليل مع مين؟ قيام الليل مع الله جل وعلا. هم شوف الاستئناس، قال لها هم اطمئني ارجعي الى ربك. شوف حالتك ايه؟ راضيه مرضيه. كنت بتستعنيتي في الدنيا ازاي؟ بالاسباب. ازاي؟ يوم ما بتعب بروح لابن عمي، يوم ما بتعب بروح لاحبابي في الله، بروح لاخواني، بزور ايه؟ بزور عباد. ومال تستانس ايضا بالاسباب. قال ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادك. مش انت عايزه ايه؟ عاوزه عبادك ادخلي معاهم. ودي قلتها مره، اشرت الى امر كده، قلت هو الذي ايدك بنصره. ابقى انا محتاج لحد. اما ربنا يقول للنبي محمد ابن عبد الله ايدك بنصره، ابقى محتاج لحد. هم قالوا للمؤمنين ليه؟ قال استئناس بالاسباب. مش انت عاوز تفضل جماعه حبايبك جنبي لهم حبايبك؟ تستانس بالاسباب. اما النصر من عند مين؟ ابقى ايدك بنصره مش حاجه للقلب. ولذلك العلماء جاء عند القضيه بفين؟ في قول الله اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. قالوا مش المعيه معيه ملائكه، ولكن المعيه العظيمه معيه الملك. اني معكم فثبتوا الذين ايه؟ اهو هنا قالوا ايدك بنصحة الاسلام بالاسباب. قالوا بالمؤمنين. هنا برضو الاسلام بمين؟ قال بحبايبي من الاخوان الموحدين. قال فادخلي في عباده. مش اي عباد. شتروح مع بتاع البنك، انت راح مع محمد وبلال وصهيب والناس الكويتين داخل الفردوس. استانس بهؤلاء. وكل طمأنينة تتضاءل امام الطمأنينة بالملك، وادخلي جنتي لمجاورة الملك. هتبقى اي طمأنينة؟ قال ما هم طمأنينة استئناسا. ادخلي فين؟ في عبادي. طب والمجاورة لله جل وعلا؟ وادخلي فين؟ وادخلي جنتي. ونكتفي بهذا القدر. الشاهد ان العقيدة طمأنينة للقلب في الدنيا، وطمأنينة ايضا للعبد يوم ان يلقي الله جل وعلا. نسأل الله ان يرزقنا قلبا مطمئنا بعطائه وقضائه، ونسأل الله ان يحسن ختامنا وختام المسلمين اجمعين.